الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف. الوقف هو حبس الأصل يعني لا يباع، والمنفعة مباحة، تسبيل المنفعة. تسبيل المنفعة هو نوعان، إما وقف عام وإما وقف ذري. الوقف الذري يقول على ذريتي، على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي، وقف ما يباع، اللي يحتاج مثلا يسكن في هذا البيت، أو الذي يحتاج يأخذ من هذا المال، أو الذي يحتاج يسكن في هذه المزرعة، وهكذا، فيسموه وقف ذري. والوقف الذري إذا قال على أولادي وذريتي بعدي، يدخل البنات والأبناء وأولاد الأبناء. أولاد البنات ليسوا من ذريته، أولاد البنات خلاص، مثلا قالوا بنونا بنو أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال أباعدي. فالقصد أن أولادك لما تقول هذا وقف ذري على أولادك من الذكور والأنث، والإناث ثم أولاد الذكور خاصة اللي يشيلون اسمك، يعني اللي يشيلون اسمك. طيب هذا الوقف الذري. والوقف الثاني وقف العام لغير الذري، وقف للمسلمين، وقف للمسلمين، ولك أن تحدده، تقول وقف للفقراء، وقف لطلاب العلم، وقف لأئمة المساجد، وقف مثل حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، وقف للمجاهدين، وقف للفنانين، صيف ما صيف كلش زين، وقف للمطربين ما يصير ها. اي نعم، لابد ان يكون على جهه الطاعه، لابد ان يكون على جهه الطاعه. وقف للكنائس لا يجوز. طيب طيب، وقف لاقاربي واقارب غير مسلمين، هو دخل في الاسلام، زين دخل في الاسلام ورزقه الله سبحانه، قال هذا وقف لاقاربي، اقارب يهود ونصارى، يجوز؟ يجوز، لان هذا وقف على القربه، ما أوقف عليهم لأنهم يهود. لو قال وقف لليهود لا يجوز، وقف للنصارى لا يجوز، وقف لأقاربي يجوز، لأن أعطاهم على صفة القربة لا على صفة الديانة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الوقف إما أن يكون ذريا وإما أن يكون عاما، والوقف على ما أوقفه صاحبه عليه.